arabmixed.com. جايلك وقلبي رغيف الليلة ده بركان ساير لبني سويف والكهروية فيكو الدخلاوي صبح على اي رجولة وماسيها على كل الناس بالفعل ومش بالقولة هتبقى وسط الخلاس اغلى مهما تتكلم فاتح شوف مين يا معلم كلها ديك معديك علشان راجعين يا معلم يا بجحبك يا اللي حسدني وكمان جاي تقلدني علشان انا بحمد ربي دايما ربي مزودني دايما ربي مزودني مش بهدومك وشياكتك بردك هي عن اكتر ما تعيش يا زميلي بالعافية الكلمة الحلوة نزهتك دي الكلمة الحلوة نزهتك استفحنا وقلنا ربي ربي عيش على نبي اسم الحب كفت رجولة دايما بالتوب على ما بدأنا ما فيش تغيير طب سفة حلوة عشان انيش ما بناشرش جبان وخزيش احمر الشبح ده احلى عريس بني سويف وارض في الدنيا دي لينا متنا ومش بنعمله إلا التمام لو مرة بتيجي سيرتنا بتسمع عننا أحلى كلام هو أنا حد بحاجة يسألنا عشان يبقى ظابطين حالنا فكر كده دي مجالنا يبقى حلال في كرادة العين كلها بصاصة خلق عزة في عينها رصاصة عايش حياتي جدع ورياسة والعدم قدامي مطلوب رب تكون ميزنا بميزة الرجولة لابسة عزيزة شم شرف أرض الجيزة عالم الطبيس لابسة النوفة عالم الطبيس لابسة النوفة بنعافر فيك يا دنيا وبالحلال كلنا كسيبة ومفيش زينا ناس تانية عمري ما طلعت منا لعيبة مهما ظروفنا تورينا ولا حاجة تأثر فينا دول ما المولى مخلينا لينا وضع يا صاحبي وهيبة جيل برده جاية كانت فعلك يا حل مزانك كان تتحال لو كان يا محلو لسانك طول ما انت عايش بخيالك ده محدش يشغل بالك خليك مظبوط ومصايتك تفضل كاينك سيالك قلبك ضعيف قوي جايلك وقلبي رقيق حتكلم مني حنفذ عمرك حتبكي عليه انا اسمي زي الدغب معروف في كل مكان وفي ثانية تقول عليها لو جيت عليا يا مان يا اللي جاية معاك بخصومة قلبي اخضر من الحكومة هتفريك شق طريقك ادي الضربة وملاش عومة عندي بف عليها ما شاء الله ما بيصدرش لا منها لله لما بعزوم جنبي في شدة اي حكاية يقولولي دوائر احنا يا عم اسكندرانية الليلة ده بركان ساير لبني سويف والكهروية بعطات وكثيفة اعمل احسن تشريفة نيتنا يا عم نديفة علشان جوانا تبع الرجولية اللي صورك يتابع بالحب تاخد عينينا هنقول عمار الشابع تعال الشرف اراضينا صحبتنا يا ناس معروفة وفي اي حكاية انا سابق اسلام سنوفة اسحل عالم الطوابق بالحب عايش يا زمان بيجيب حق الغلبان المثال الحاج حامد اللي تطلع فرسان عايشين برجولة ونزاهة والناس كلها حبتنا الجنتل ياسر طه اللي مشرف دايرتنا والاسطورة فهدي طه اخطر شاب في دولتنا والاسطورة فهدي طه اخطر شاب الاول اسأل عني هيقول شقة الدنيا الفيخ متعصني بنخلص اي حكاوي بالحب يا ناس ولادة هنقول صلاح الغرباوي في التاريخ يابا اسمه اتكاتب في التاريخ يابا اسمه اتكاتب اوعك تعمل لي لومانجي انا بفعل مش كلام انجي اسحروا فوق المصريات المثال البحر مونجي والنزهة ناصر طه راجل ومش مصلحة والنزاهة ناصر طه راجل ومش مصلح حنجي سندال يا ابني على قديمه طبع السندال بيبين المثال الامور ميمو هو كمان مصطفى المزين لما ناجم كله تفني يعني تجني يا دنيا التوبي هنقول رمضان البرنس والرايك كيف النوبي معروفه في كل مكان علشان من الجدعان كان شعبان صدر كرر من اقوى حصانه حمو بيك فعلى مكانه شبحنا في جد دخلاوي على توجيعه بيحلى غنانا علي الدرها للقران واقف اللعب يا صاحبي معانا كرمانس اسلام المصري كلام واسع عليك بامانه نور الدنيا على المتعلق من على بعد الناس سطرانا يا سيدي ابو شريك كلم شرفنا على